وسقطت انقاسم أو اشترى أو ساوم أو ساق أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة. من الأمور التي تسقط حق الشريع في الشرعة من هذه الأمور عدها لك وذكر منها أنه إن سكت شهرين إن حضر وسكت شهرين فقد سقط حقه في الشرعة، وكذلك إن غاب سنة فقد سقط حقه في الشرعة، إن حضر بأن كان قريبا على مسافة قريبة أو حضر عقد الشراء، أي حضر عقد الشراء، حضر العقد وإلا سنة، حضر العقد اللي هو عقد الشراء وإلا سنة، وإلا بأن كان غائبا فلا تفوت إلا بسنة، لا يفوت عقد الشراء إلا إذا غاب سنة. كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة، كأن علم فغاب، كذلك إذا علم ببيع الشخص شخص شريكه أنه باع شخصه وغاب فإنه يسقط حقه في الشفعة إلا إذا ظن أنه سيرجع بعد قبل انقضاء المدة، أنه ظن الأوبة معناها الرجوع قبلها قبل انقضاء المدة، فعيق طبعا عند ظن ذلك في البداية لكنه وجد عائقا معينا أخره فإنه لا يسقط حقه لأنه معذور. وحلف إن بعد، وحلف إن بعد إثباته، ذلك إذا بعد إثباته لحقه يحلف على ذلك، إذا بعد ما بين بيعي ما بين شريكه وبين إثباته لحقه يحلف على ذلك. وصدق إن أنكر علمه، وصدق إن أنكر علمه، إذا أنكر أنه لم يعلم ببيع شريكه يصدق في ذلك. لا إن غاب أولا، لا إن غاب أولا، أيوة كم الكلام، أو أسقط لكلمه، نعم لا إن غاب أولا معناها إذا غاب أولا قبل البيع أو أسقط حقه لكذب معناها لأنه لم يصل الخبر على الوجه الصحيح، فإذا قيل له إن الدار بعت لفلان أو بعت بكذا، أن فلان باع شخصه بكذا ولا يريد أن يسترجعه بذلك الثمن، أو أنه باعه لفلان ولا يريد أن يسترجع من فلان، أو أنه باعه بشيء معين ولا يريد ذلك الشيء ولا يريد أن يدفع ذلك الشيء، ففي هذه الحالة إذا غاب أولا لا يعد غائبا، وكذلك إذا قبل العقد، وكذلك إذا ترك الأخذ بالشفعة لكذب في الخبر الذي أخبر به، نعم لكذب في الثمن، في الثمن معناها قيل له شريكك باع نصف الدار بعشرة ملايين ولا يريد أن يسترجعها بهذا الثمن، كذب في الثمن، فتبين أنه كذب لا يسقط حقه في الشفعة وتركه أصلا للثمن، كذب في الثمن، هذا الثمن هو لا يريد أن يسترد به وترك الشفعة، لكنه تبين بعد ذلك أن الثمن كاذب، أنه باعها مثلا بمليونين، عن نصف الدار بمليونين، فإنه يستطيع أن يأخذ بحقه الشفعة. أيوة. وحلف، وحلف على ذلك، حلف على ذلك على أنه ما تركها إلا بسبب الكذب. أو في المشترى، أو في المشترى، أو قيل له مثلا هذا الشخص بيع ببقرات، بيع بمجموعة من البقر ولا يستطيع أن ولا يريد أن يدفع بقرا في هذا الشخص، وتبين أن ذلك كذب، أنه بيع بالأوقية فله الحق في أن يأخذ بحقه في الشفاعة، لأنه تركها أصلا عن غيره. أو في المشترى أو في المشتري، كذلك المشتري قيل له هذا الشخص باعه شريكك لزميلك زيد، تبين أنه فترك أخذ الشفاعة، ثم تبين أنه لم يبيعه لزيد إنما باعه لأجنبي لا يعرفه هو، فله الحق أن يأخذ بالشفاعة. أو انفراده، أو انفراده، أو انفراده مثلا، أو هو قال بأن قيل له مثلا بأن هذا الشخص هذا الشخص انفرد أو انفراده. نعم عدد فقرا من البداية. وصدق إن أنكر علمه، أيوة. إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف، أو في المشترى أو المشتري أو انفراده. أو انفراده مثلا هو له شركاء، وقيل له أن شريكه فلان هو الذي باع شقته حصته، وتبين بعد ذلك أنه أن مجموعة من الشركاء باعوا حصته، فإذا وصله الخبر على وجه غير صحيح، فترك الأخذ بالشفعة لخبر غير صحيح، فله الأخذ له الحق في أن يأخذ بهذه الشفعة إذا تبين كذب ذلك. أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، أو أن الانفراد، أو أن مثلا كذلك في صورة أخرى إذا قيل له أن زيد باع حصته، أن زيد شريكه، أن زيد شريكه باع حصته لشخص واحد مثلا هو صديق له لا يريد أن يسترد منه، ثم تبين أنه لم يبيع لشخص واحد وإنما باع لأشخاص، ما اشترى منه أشخاص متعددين، أيوة متعدد أشخاص متعددون. أو أب بلا نظر، أعيد الفقرة. أو أسقط وصي، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، كذلك إذا كان الوصي وصيه هو الذي أسقط الشفعة بلا نظر، معناها لم يسقطها انطلاقا من سداد ومصلحة، وإنما أسقطها بلا نظر، أو أسقطها أبوه بلا نظر، فإنه له الحق في أن يأخذ بها. وشفع لنفسه لولية من آخر، وشفع الولي لنفسه، مثل الولي الذي تحت يديه محجور معين يشفع لنفسه، معناها إذا كان هناك ولي يملك دارا، دارا له هو ومحجوره يملكانها، ويملكانها فباع المحجور، باع المحجور، فطبعا سيبيع بواسطة وليه، باع هذه الدار الولي لمحجوره، باعها عن محجوره، فإنه يستطيع أن يشفع لنفسه، معناها يبيعها عن محجوره لكنه يشفع لنفسه، يأخذه الشفعة لنفسه. أولية من آخر، أولية من آخر تحت رعايته، هذا وكيل أيتام وباع أحدهم، باع لأحدهم بيعا نورا، معناها بيعا سدادا حصته شخصه من هذه الدار المشتركة اليتامى تحت يده، فإنهم يستطيعوا أن يشفع أيضا لليتيم الآخر، أن يستردها لليتيم الآخر. نعم. أو أنكر المشتري الشراء، أو أنكر المشتري الشراء، المشتري أنكر الشراء، قال للشفيع الذي يريد أن يسترد هذا الشخص، قال له أنا لم أشتري هذا الشخص، أنكر الشراء. نعم أكمل الكلام. وحلف وأقر به بائعه، وحلف على ذلك وأقر به بائعه، أقر بالبيع بائعه، بائع الشخص، فإنه له الحق أيضا أن يأخذ بالشفعة هنا. نعم ذلك لا يسقط حقه من الشفعة، في الشبهة يسقط حقه في الشبهة. وهي على الأنصباء. وهي الشفعة على الأنصباء. معناها إذا كان هناك جماعة تشترك في دار لواحد منها 20% وآخر له 30% وآخر له 40% وآخر له 10%، وباع صاحب مثلا على سبيل المثال باع الذي يملك منها 40% حصته، فإن الباقين يسترجعون هذا الذي باع شريكهم بحسب حصتهم، يسترجعوا منه الذي يملك 10% بحسب حصته، يسترجعون الذي يملك 20% بحسب حصته، ويسترجعون الذي يملك 30% بحسب حصته. نعم. وطولب بالأخر بعد اشترائه. وطولب بالأخر بعد اشترائه، معناها إنما يطالب الشفيع بالأخذ بعد اشتراء المشتري لا قبله. ولم يلزمه إسقاطه. ولم يلزم الشفيع الذي يريد أن يأخذ بالشفعة إسقاط حقه بالشفعة قبل الشراء. إسقاط حقه بالشفعة قبل الشراء لا يلزمه ذلك. وله نقض وقف. وله اللي هو الشفيع إذا كان المشتري أوقف هذه الأرض التي اشترى أو هذه الدار للشفيع الذي سيسترد نقض الوقف. نقض وقف أيوة. كهبة كذلك لو ينقض الهبة أعطاها من شخص لو ينقض في كهبة معناها يسترجعها على كل وصدقة كذلك له أن ينقض الصدقة إذا كانت صدقة بها. والثمن لمعطاه. والثمن لمعطاه الثمن الذي سيدفعه الشفيع ليسترد الشقص الذي اشتراه المشتري، وطبعا سيدفعه للمشتري الثمن الذي اشترى به هذا الشخص. هذا الثمن المشتري مثلا اشترى الشخص ب100,000 سيدفع الشفيع 100,000 للمشتري، لكن لمن تعطى هذه 100,000؟ تعطى لمن وهبه المشتري. المشتري وهبها لزيد أو تصدق بها على عمل، فهذا الثمن يعطى لزيد الذي وهب الشخص أو يعطى لعمل الذي تصدق عليه بالشخص. نعم. إن علم بشفيعه. إن علم بشفيعه إذا علم المشتري بأن البائع له شفيع، البائع له شريك يستطيع أن يشفع. لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. إذا وهب دارا واستحق نصفها معناها ملكه آخر بحكم قضائي فاستحقه، هو وهب دارا فاستحق نصفها. طيب هنا إذا استحق هذا النصف فإن الثمن هنا لا يعطى للموهوب له، لا يعطى للموهوب له. أملك بحكم أو دفع ثمن يستحق نصفها لأن وهب دارا فاستحق نصفها. نعم. وملك بحكم. نعم. وملك بحكم. ملك اللي هو الشخص المشفوع فيه. ملك الشخص المشفوع فيه بحكم. بحكم. بحكم قاضي منه. إذا حكم به القاضي يملكه الشفيع. أو دفع ثمن. أو دفع ثمنه، أو دفع ثمنه الشفيع دفع ثمنه للمشتري يملكه. أو إشهاد، أو إشهاد، أو أشهد عليه. واستعجل إن قصد ارتياء. واستعجل اللي هو الشفيع، إن قصد ارتياء معناها قصد إن أراد أن يأخذ رأي غيره في مسألة الأخذ بالشفعة. استعجل يقال له نحن نريد أن تعطينا الجواب بسرعة، هل أنت آخذ بالشفعة أم لست آخذ بها؟ أو نظرا للمشترى. أو نظرا للمشترى، إذا كان كذلك يريد أن ينظر في المشترى، إذا أراد ارتياء أو نظرا في المشترى، نظرا في المشترى معناها إذا أراد أيضا أن يأخذ وجهة نظر بعض الناس في المشترى هل يستحق أن يشفع فيه أو لا، فإنه يستعجل على كل. إلا كساعة. نعم، إلا كساعة معناها لا يؤخر إلا كساعة، يستعجل وقاله أعطي الجواب بسرعة، إلا أنه تطاله مهلة ساعة ليفكر. ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن. ولزم الشفيع الشقص إذا عرف وأخذ بالثمن. ولزم إن أخذ، معناها الشفيع يلزمه الشخص الذي اشترى المشتري يسترده، يلزمه إذا أخذ بالشفعة. أيوة. وعرف الثمن فبيع للثمن. وعرف الثمن الذي بيع به الشخص. أيوة. فبيع للثمن واشتراه من المشتري، استرده من المشتري بنفس الثمن يلزم. أنا إذا أخذ بالشفعة عرف الثمن الذي بيع به الشخص واسترده من المشتري بنفس الثمن فيلزمه هذا الشخص. والمشتري إن سلم. ويلزم المشتري كذلك رد هذا الشخص إن سلم له الشفيع الثمن. فإن سكت فله نقضه. فإن سكت معناها لم يسلم الشفيع الثمن، وإنما سكت عنه المشتري، سكت مثلا لم يقل له، لم يسلمه ولم يقل له الوقت الذي سيسلمه فيه، فإنه إذا سكت يؤجل لبعض الوقت ثم يدفعه. فله نقضه. إذا سكت المشتري فإنه يؤجل للشفيع أجلا، وقال له إن لم تأتي به فلا حق لك للشفعة، فإذا أتى به في الأجل الذي حين له استحق الشفعة وإلا فلا. نعم. وإن قال أنا أخ ثم قال فإن سكت فله نقضه. أيوة، فله نقضه إن لم يأتي بالثمن في الوقت الذي أجل له اللي هو المشتري، له نقض الأخذ بالشفعة إن لم يأتي الشفيع بالثمن في الوقت المؤجل له. وإن قال أنا أخذ أجل ثلاثا للنقد. أيوة، وإن قال أنا أخذ لم يعطي الثمن حالا ولم يسكت ويسكت عنه المشتري وإنما قال أنا آخذ، كان بصيغة المضارع، يؤجل ثلاثة للنقد، يؤجل ثلاثة أيام يأتي بالنقد، فإن أتى به صحت الشرعة وإلا فلا، وإلا سقطت، وإلا سقطت الشرعة. وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تباع. نعم، وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تباع. هناك مثلا عشرة أشخاص يملكون دارا، وباع منهم خمسة أنصباءهم بثمن معين لمشتري، فإذا الحصص تعددت والبائع تعدد ولكن الصفقة واحدة لم تبعض، معناها الذين يريدون أن يستردوا هذه الأشخاص، هذه الحصص، لا بد أن يستردوا جميع الحصص، ولا يقولون أن يستردوا بعض الحصص ويتركوا بعضها. أنا من أراد أن يأخذ بالشفعة فلا بد أن يسترجع جميع الحصص. نعم. والبائع، هي البائع متعدد، قلنا تعددت الصفقة والبائع والحصص متعددة كما ضربنا مثال. لم تبعض الشفعة كتعدد المشتري على الأصح، كتعدد المشتري على الأصح، كذلك إذا تعدد المشتري، وماذا؟ هذه حصة واحدة وتعدد المشتري اشتراها جماعة من الناس مثلا، فلا تبعض، لا يقال مثلا، لا يقول شفيع من الشفعاء أنا أخذ بالشفعة بالنسبة لحصة فلان، بالنسبة لما اشتراه فلان، لا تبعض، وإنما يأخذ، إنما تؤخذ جميع مشتورية، يؤخذ جميع مشتورية، يسترد بالشفعة أو يترك الجميع على الأصح، وخلاف الأصح أنها تبعض. وكأن أسقط بعضهم أو غاب، وكأن أسقط بعضهم أو غاب، كذلك إذا أسقط بعضهم فالباقي له أن يأخذ بجميع الشفعة أو يترك. مثلا هم جماعة، باع أحدهم خمسة، باع أحدهم شخصه من الدار لمشتري معين، فقال اثنان منهم أما نحن فلا نأخذ بالشفعة، وبقي اثنان، الاثنان اللذان بقيا إما أن يأخذا بالشفعة الجميع، معناها أن يستردا جميع ما اشتراه المشتري، وإما أن يتركه، إما أن يأخذ بالجميع، يأخذ بالشفعة إن يسترد الجميع أو يترك الجميع. نعم، على الأصح. أو غاب، وسقط بعضهم أو غاب، كذلك إذا غاب بعضهم فإن الحاضرين لهم أن يشفعوا في جميع المبيع أو يتركوا جميع المبيع. أو أراده المشتري، أو أراده المشتري، أراد المشتري التبعيضة فلا تبعيض. ولمن حضر حصته حصته ولمن حضر حصته ولمن حضر حصته، مثلا إذا غاب بعضهم وأخذ البعض بالشفعة، فمن حضر لا بد أن يعطى حصته من الشفعة، يعطيه من حضر، من غاب لمن حضر، ولمن حضر حصته، ولمن حضر حصته، معناها من غاب لمن حضر حصته، من حضر له حصة من غاب. أيوة. وقبل العهدة عليه أو على المشتري. ولمن حضر حصته. أيوة. وقبل العهدة. لمن حضر حصته. ولمن حضر حصته وهل وهل العهدة. نعم. لمن حضر حصته هو هل إعادة عليه أو على المشتري. إذا أخذ الحاضر أخذ بالشفاعة واسترد جميع المبيع وجاء الغائب وطبعا سيعطيه الحاضر حصته، ولكن ما يأخذه الغائب الذي قدم القادم ما يأخذه عهدته على المشتري أو على الحاضر، معناها عهدته معناها ما يظهر فيه من عيب إذا أراد أن يرجع به، يرجع به على من؟ يرجع به على على على على الذي حضر من الشفعاء، أم يرجع به على المشتري؟ خلاف. معناها هناك قول على أنه يرجع به على الحاضر، هناك قول على أنه يرجع به على المشتري، أو إنما يرجع على المشتري فقط في الصورتين، إنما يرجع على المشتري فقط أو على المشتري فقط كغيره، كغيره كغير القادم، لأن غير القادم طبعا الحاضر يرجع على المشتري، فكذلك القادم يرجع على المشتري فقط. ولو أقاله البائع إلا أن يستلم قبل، معناه أنه القادم هذا هل هو مخير إذا قدم وأخذ بحصته وظهر عيب وأراد أن يرجع بهذا العيب، قول أنه مخير بين الحاضر والمشتري، بل الحاضر الذي أخذ أصلا بحصته والمشتري، والقول الثاني أنه ليس مخيرا وإنما يرجع على المشتري فقط كالحاضر. ثم قال ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها، ولو أقاله البائع ويرجع على المشتري، ولو أقاله البائع لأن الإقالة هنا لا تسقط الشفعة، لأنها ربما يكون فعلها فرارا من الأخذ بالشفعة. إلا أن يسلم قبلها، إلا أن يسلم قبلها، إلا أن يسلم قبل العهدة، إلا أن يسلم الشقصة، إلا أن يسلم المشتري الشقصة قبل ظهور العهدة، قبل العهدة يعني قبل العهدة، سلم قبل العهدة، قبلها قبل العهدة. تأويلان، في تأويلان، وقدم مشاركه في السهم ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبل أن يسلم المشتري قبل الأخذ بالعهدة، يعني قبل الأخذ بالعهدة، ما قبل العهدة، قبل الأخذ بالعهدة، سلم المشتري الشخصة، سلم المشتري الشخصة للشفيع قبل الأخذ بالعهدة. تأويلان، في تأويلان، أنه إذا سلم التأويل الأول، أنه إذا سلمها سلم الشخصة للشفيع قبل الأخذ بالعهدة، قبل أخذ بالعهدة، فإن عهدة القادم، فإن العهدة ليست عليه بالنسبة للقادم، القادم إذا وجد عيبا في الشخص عهدته ليست على المشتري. وأما إذا لم يسلمها قبل العهدة، قبل يعني لم يسلمها قبل أخذ بالعهدة، فيرجع عليه القادم عهدة الشخص الذي سيأخذ به القادم على المشتري. في تأويلان، وقدم تأويل أول أنها ليست عليه، تأويل ثاني أنها عليه في هذه الصورة. وقدم مشاركه في السهم، وقدم مشاركه في السهم، معناها في حالة الأخذ بالشفعة هناك ترتيب يرتب بين الآخذين بها، وقدم مشاركه في السهم معناها يشترك جماعة، فأحدهم يشترك مع البائع في السهم والآخر يشترك معه في عموم المسألة. ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلان وقدم مشاركه في السهم. وقدم مشاركه في السهم. قدم مشاركه في السهم معناها قدم في الشفاعة وفي الشفعة مشاركه في السهم. مشاركه في السهم معناها الذي يشترك معه مثلا في سهم من الميراث كالذي يشترك معه في السدس أو الذي يشترك معه في الثمن أو الذي يشترك معه في الثلث وهكذا. وإن كأخت لأب وإن كأخت لأب مع أخت شقيقة. ولو كان المشارك في السهم مثل أخت لأب مع أخت شقيقة. أخت لأب وأخت شقيقة لأنها تشاركها على كل حال نوعا من المشاركة في السهم، لأن الأخت لأب تأخذ بقية الثلثين عندما تأخذ الأخت الشقيقة النصف تأخذه هي السدس تتمة الثلثين عندما تأخذ الأخت الشقيقة النصف. أخذت سدسا. وإن كأخت لأب أخذت سدسا. وإن كأخت لأب أخذت سدسا. وإن كان المشارك في السهم كأخت لأب أخذت سدسا. طبعا هذه تأخذ السدس لأنها إذا كانت مشاركة في السهم لأنها هي تشارك بالسدس تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذه مشاركة في السهم تقدم ولكنها لكنها إنما تأخذ بالنسبة للأخت الشقيقة إنما تأخذ السدس نسبتها هي سدس. ودخل على غيره. ودخل ذو السهم لأنه أخص ذو السهم الأخص على غيره. على غيره دخل على غيره معناها يشفع مع غيره. كذي سهم على واره كأنه كذلك يدخل ذو سهم على وارث معناها صاحب السهم يدخل الوارث الذي هو العاصي معناها يشفع معه يشترك معه في الشفاعة الشفعة. ووارث على موصل له. ووارث على موصل له وكذلك يدخل الوارث على الموصل له. كذلك يدخل الوارث مع المصالح معناها يشاركهم فيشفع معهم. ثم الوارث معناها يقدم أولا قلنا المشارك في السهم ثم الذي يليه الوارث ثم الذي يلي ذلك الأجنبي. وأخذ بأي بيع. وإذا هذا بالنسبة لي بالنسبة للشفعة في الترتيب عند الترتيب من يقدم؟ يقدم المشارك في السهم فإذا أحب الشفعة وإلا ننتقل إلى الوارث فإذا أحب الشفعة شفاعة وإلا ننتقل إلى الأجنبي. هذا الترتيب. أيوة. ثم قال وأخذ بأي بيع. وأخذ بأي بيع. أخذ الشفيع بأي بيع إذا تعدد البيع قبل أن يأخذ الشفعة. وعهدته عليه. وعهدته عليه على المشتري الذي أخذه ببيعه. على البائع هذا بأي بيع؟ على البائع الذي أخذه هو ببيعه. ونقض ما بعده. وطبعا يأخذ بأي بيع لأنه يتعدد البيع. لأنه سيدفع الثمن الذي بيع به هذا الشخص. يأخذ بأي بيع إذا تعدد البيع. وعهدته عليه على على على عهدته على على المشتري. عهدته معناها ما يظهر به من عيب. يرجع به على المشتري. أيوة. ونقض ما بعده. ونقض ما بعده إذا أخذ البيع معين وكان بعده أيضا بيوع أخرى. كان هذا الشخص تدول فباعه جماعة واشتراه جماعة وأخذه هو ببيع وسط فإنما بعد ذلك من البيوع انقض. وله غلته. وله اللي هو المشتري الذي اشترى الشخص قبل أن يسترجع منه بالشفعة له غلته، له مردوده، له عائده. نعم. وفي فسخ عقد كرائه تردد. وفي فسخ عقد كرائه تردد. أما بالنسبة لي إذا أكره اللي هو المشتري عندما اشترى الشخص وشفع الشفيع فيه واسترده، هل يفسخ هذا العقد أم يبقى على حاله وفقط يتسلم الشفيع الأجرة؟ تردد. ولا يضمن نقصه. ولا يضمن نقصه بالنسبة للمشتري، لا يضمن النقص الحاصل في الشخص الذي اشترى. فإن هدم وبنى فله قيمته قائمة. فإن هدم وبنى، إذا هدم ما كان في هذا الشخص الذي اشترى ثم بنى فله قيمة البناء قائمة. قوم وهو قائم ويعطى قيمته، يعطيه الشفيع قيمة البناء قائمة. وللشفيع النقض. وللشفيع النقض، الشفيع نقض ما هدم. معناها إذا كان هدم الشفيع المادة المهدمة. إما لغيبة النقض اللي هو المنقوض. إما لغيبة الشفيع فقاسم وكيله. أيوة. وبالنسبة للبناء في الشخص الذي اشترى المشتري وهدم الذي كان البيع فيه، هذا كيف يقع؟ ذكر لك الاحتمالات التي يمكن أن يقع أثناءها هذا الهدم وهذا البناء. إما لغيبة شفيعه. إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله. أيوة. إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله. غيبة شفيعه الشفيع فقاسم الوكيل. فقاسم وكيل الشفيع. الشفيع كان غائبا فقاسم وكيله. قاسم البائع الذي باع الشخص. البائع الذي باع شخصه قاسمه هو. أيوة. أو قاض عنه. أو قاض عنه. أو قاسم قاض عنه ظن منه أنه لا يريد الشفاعة. قاض عن الشفيع. الشفيع الغائب. أو أسقط لكذبه الثمن. أو أسقط الشفعة لكذبه الثمن. أنا هذه الصور ثلاثة أسقطت فيها الشفعة وتصرف المشتري على أساس أن لا شفعة. إما أن الوكيل قاسم عنه، قاسم الشريك، وإما لأن القاضي قاسم عنه يعني الشفيع ظن منه أنه لا يريد شفعته، وإمال كذب في الثمن. قيل له أنه أن هذا الشخص بيع بكذا فلم يريد أن يشتريه بذلك أن يسترده بذلك الثمن. قيل له هذا الشخص بيع بعشرة ملايين وهو لا يريد أن يسترده بذلك وهذا كذب إنما بيع بمليونين فقط. فهذه الاحتمالات هي التي تجعل المشتري يتصرف في الشخص تصرفا كاملا بعد أن سقطت الشفاعة. أو استحق نصفها أو هذه الأرض وهذه الدار استحق نصفها فأخذ مثلا هذه الدار كانت مملوكة لزيد بين زيد وعمر فباع زيد نصيبه منها واستحق نصفها. فعندما استحق نصفها معناها حكم به حاكم لشخص آخر، فأصبح للمستحق الحق في الشفاعة، أصبح له الحق في أن يشفع. وقال أو استحق نصفها فشفع المستحق في النصف الباقي. نعم، شفع المستحق في النصف الباقي. ثم قال نصفها وحط ما حط لعيب وبالأمس لم يتضع وله نقد وقف كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم بشفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. مثلا الثمن لمعطاه معناها أن هنا الفقرة من البداية وله نقد وقف اللي هو الشفيع إذا شفع في شخص معين ووجد أن عليه أنه وجد أنه قد أصبح وقفا أو بني عليه وقف له نقض هذا الوقف وله نقض الهبة إذا كان هو هب وإذا كان صدق به له نقض الصدقة. لكن الثمن الذي سيدفعه للمشتري يدفع للموهوب له أو المتصدق عليه. أيوة، لمعطاه اللي هو الموهوب له أو المتصدق عليه. ثم قال محل الإشكال إن علم بشفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. أما إذا وهب دارا فاستحق نصفها، وهذا النصف الذي استحق شفع المستحق ليس حق النصف، شفع في النصف الباقي. شفع في النصف الباقي هذا الثمن لا يعطى للموهوب له وإنما يعطى للواهب، وكذلك ما يرجع به الواهب على الأصل فإنه لا يعطى للموهوب له وإنما يعطى للواهب. معناها هذا خلاف الأول قلنا إن الثمن يعطى للموهوب له، في هذه الصورة الثمن يعطى للواحد في صورة الاستحقاق. نعم. ثم قال هنا استحق نصفها وحط ما حط لعيب معناها عند استرجاع ما يسترجع في الشفعة يحط منه ما حط أصلا عند البيع لعيب. نعم. أو لهبة توهب عادة للمشتري. أو لهبة نحط عادة معناه يحط منهم ما حط لعيب أو ما حط منه أيضا الهبة إذا كانت معتادة. نحط ذلك الشيء عادة. أو أشبه الثمن بعده أو كان بعد أن حط منه أشبه الثمن، معناها بقي بعد الحط ثمن هذا الشخص، بقي ما يشبه ثمن هذا الشخص بعد الحط، ولو لم يكن ذلك عادة. نعم. أو رد وإن استحق الثمن أو أشبه الثمن بعده وإن استحق الثمن وأكمل الكلام. أو رد بعيب بعدها أكمل الكلام. رجع البائع وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة أكمل الكلام قيمة شخصه يستحق الثمن. هو الآن اشترى باع شقصا، زيد وعمر يشتركان في دار، وباع زيد شقصه نصفه بسيارته، فاستحقت هذه السيارة، حكم بها حاكم لشخص آخر، واستحق أو رد بعيبه. نعم، هذه صورة استحق حكم بها حاكم آخر، فإن زيد هنا يرجع على المشتري بقيمة الشخص، معناها يقوم هذا الشخص ويعطيه المشتري قيمته. نعم. الصورة الأخرى رد بعيبه، معناها هو أعطاه سيارة لكن ظهر فيها عيب فرد به، فرد السيارة بالعيب، هنا أيضا يعطيه المشتري قيمة الشخص. نعم. رجع البائع بقيمة شخصه الذي باع. ولو كان الثمن مهريا ولو كان الثمن الذي أعطاه في الشخص مهريا فإنه يرجع دائما بالقيمة إلا النقد، إلا إذا كان الثمن الذي أعطاه نقدا فإنه يرجع بالنقد، يرجع بالقيمة. فمثله يرجع بالنقد مثله. ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري ما بين الشفيع والمشتري لا ينتقض، الشفيع والمشتري لا ينتقض، لا ينتقض بذلك. أكمل الكلام. وإن اختلف في الثمن نعم ينتقض ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري وإن وقع قبلها بطلت. أيوة. وإن وقع قبلها بطلت، معناها إذا وقع الرد بالعيب أو وقع الاستحقاق بعد الشفاعة لم تبطل الشفاعة، وإن وقع قبلها بطلت، تبطل الشفاعة. نعم، معناها لم ينقض ما بين الشفيع والمشتري، لم ينقض ما بين الشفيع والمشتري، معناها لا تبطل الشفعة بماذا؟ لا تبطل الشفعة بالرد بالعيب، ولا تبطل الشفعة بالاستحقاق. ثم قال وإن اختلف في قبل ذلك وإن وقع قبلها بطلت. أما إذا وقع قبلها فإنها تبطل، إذا وقع الرد إذا وقع الفسخ العقد بين المشتري بين البائع والمشتري، هو قال هنا لم ينقض ما بين ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري، إذا فسخ عقد الشخص بين البائع والمشتري فإن الشفاعة تبطل قبل الشفاعة لأن الشفاعة تبطل حينئذ. قبل الشفاعة لأن الشفاعة حينئذ تبطل، وإن وقع قبلها أي قبل الأخذ بالشفاعة بطلت. معناها وقع هذا الاستحقاق، الله وقع هذا الرد بالعيب، مجرد وقوع الرد بالعيب ووقوع الاستحقاق فإن الشفعة بالثمن الأول تبطل. ولكنهم إذا أخذ منه قيمة الشخص، الشخص إنما يشفع بقيمة الشخص، أما الشفاعة بالثمن الأول فتبطل. وإن اختلف في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه، وإن اختلف في الثمن فالقول للمشتري بيمين، اختلف في الثمن، اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، قال المشتري اشتريت بمئة ألف، وقال الشفيع وإنما اشتريت بتسعين ألف، فالقول للمشتري إن أشبه، إذا أشبه قال المشتري إذا أشبه، بأن كان تلك البضاعة مثلا التي دعا فيها أنها بمئة هي في السوق بمئة. نعم. ككبير يرغب في مجاوره، ككبير يرغب في مجاوره، ككبير يرغب في مجاوره. أكمل الكلام. وإلا فللشفيع. ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع. مثل ب مثل لما أشبه بكبير يرغب في مجاوره، مثل لذلك مثلا يختلف في اختلف في المحل في المحل الذي بيع، قال مثلا المشتري أنا اشتريت المكان كذا، وقال البائع الشفيع بل اشتريت كذا، اختلف في الشيء المشترى. فالقول كذلك للمشتري إن أشبه، كأن كان كبيرا يرغب في مجاوره في جنسه، يرغب في مجاورة جنسه، فالمكان الذي ادعى المشتري هو مكان يناسبه لأنه يرغب في جوار جنسه. وإلا فللشفيع وإن لم يشبه، وإلا فللشفيع وإلا بأن لم يشبه المشتري وأشبه الشفيع فالقول للشفيع. وإن لم يشبه حلف ورد إلى الوسط، وإن لم يشبه حلف ورد إلى الوسط. إذا لم يشبه حلف كل واحد منهما ورد الأمر إلى الوسط، رد الثمن إلى الوسط. نعم، رد الأمر المختلف هو إلى الوسط، إلى وسطه، لا أعلاه ولا أدناه. وإنك لمشتري ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان، وإنك لمشتري ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان. معناها إذا نكل المشتري عن اليمين هم اختلفا وحلف الشفيع ونكل المشتري عن اليمين، ففي الأخذ بما أدى أو ادعى قولان، هل يؤخذ بما ادعاه أو يؤخذ بما أدى، ما أدى من الثمن فيه قولان. وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط، وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق، وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط. إذا هي الآن هناك شخص باع أرضا وفيها زرع أخضر واستحق نصف هذه الأرض، حكم به قاضي لزيد. أيوة، أكمل الكلام. واستشفع، واستشفع المستحق، معناها الذي استحق نصف الأرض أراد الشفاعة في النصف الباقي، معناها أراد استرجاع النصف الباقي. بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض. بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض. نصف الزرع الذي الذي لأن الأرض مثلا الأرض استحق نصفها، الأرض باعها عمرو كاملة، باعها لخالد، وجاء زيد واستحق نصفها، استحق نصف الأرض ولكن نصف الأرض فقط ولم يستحق الزرع. فهذا الزرع لأنه بقي بلا أرض يرد البيع فيه، معناها يرجعه المشتري لعامر البائع ويرجع له عامر الثمن لأنه بقي بلا أرض، لأن الزرع بقي بلا أرض. أيوة. كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه. كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه، كمن اشترى قطعة من جنان من حدائق بإزاء حدائقه ليتوصل منها إلى جنانه. توصل له من جنان مشتريه. ليتوصل له من جنان المشتري، ليتوصل لجنانه من جنان المشتري. والآن مثلا هناك جنان للمشتري، هناك جنان، هناك جاران أحدهما خالد والآخر سعد. خالد هذا عنده جنان بجوار جنان سعد لكن ليس لها طريق هذه الجنان، وأراد واشترى قطعة من جنان سعد لتكون طريقا له، تكون طريقا. فإنه إذا استحق أيضا استحقت هذه القطعة التي اشتراها، استحقت هذه القطعة التي اشتراها، فإن البيع يرد في الزرع، البيع يرد في الزرع لأنه بقي بلا أرض. ثم استحق جنان المشتري. ثم استحق جنان المشتري. إذا استحق جنان المشتري فإن أرضه تبقى بلا، فإن زرعه يبقى بلا أرض. أيوة. لا هذه الصورة ما لا يوجد ذلك، وإنما بصورة أخرى. هو استحقت الآن في هذه الصورة استحقت جنان المشتري، وبقية القطعة التي اشتراها المشتري بقية قطعة في أرض سعد. في أرض سعد هم استحق جنان المشتري، لكن هي الغرض منها أن يتوصل منها إلى جنانه، فأصبحت لا فائدة فيها وبالتالي يرد البيع فيها لأنها هي وسيلة التوصل إلى الجنان. ورد البائع نصف الثمن. أيوة. ورد البائع نصف الثمن، رد البائع نصف الثمن، البائع الذي باع يرد نصف الثمن لأن البيع لأن لأن لأن لأن الزرع البيع فيه فسد وبالتالي لا بد أن يرد نصف الثمن. وله نصف الزرع. وله نصف الزرع، يرد نصف الثمن وله نصف الزرع. نصف الثمن يرده للمشتري وله نصف الزرع. خير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا. هو خير الشفيع أولا على الترتيب، يخير الشفيع أولا من المبتاع من المشتري، خير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا. يشفع أو لا، اللي هو هذا الشفيع المستحق الذي استحق وأصبح له الحق في الشفعة، يخير بين أن يشفع أو لا. فإذا اختار الشفاعة فالأمر واضح. نعم. أيوة. فيخير المبتاع في رد ما بقي. أيوة. فإذا اختار عدم الشفاعة يخير المبتاع، إذا اختار الشفاعة لا إشكال، وما إذا اختار عدم الشفاعة فيخير المبتاع. بين في مقدم بقية كله تالي وآخر الثمن كله يرد ما بقي عنده وآخر الثمن. يرد مثلا النصف الباقي عنده يرده كله ويأخذ الثمن يأخذ الثمن كامل. أيوة يرد ما بقي كله أو في تمسكه بنصف الزرع ونصف الثمن ودفعه لنصف الثمن. بلا ما القسمة.